جزاكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثر في هذه الأيام الاستهزاء بآيات القرآن بشكل واضح في رسائل الجوال، حيث يرسل له سؤالا أو خبرا يريد أن يجيب عليه الآخر، ويكون الرد متمثلا أو مشتملا على آيات وكلام الله على وجه السخرية وطلبا للضحك. يرجو النصيحة في ذلك أحبكم الله. لا يجوز استخدام الآيات على سبيل الضحك والسخرية. نص العلماء على أن الاستهزاء بالقرآن كفر والعياذ بالله، وينبغي الحذر من الاستهزاء بآيات القرآن. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن يؤمن به لكي يعبد به، ويجب على كل مسلم أن يعي ذلك، ويجب على العلماء والأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على ذلك، أنه لا يجوز استخدام آيات القرآن على سبيل السخرية والضحك. وأما الاستشهاد والاقتباس من القرآن فهذا له أصل ورخص فيه بعض الأئمة وبعض السلف، والمنبغي أن مع عامة الناس لا يفعل ذلك، خاصة من طلاب العلم، لكن بين العالم والعالم، بين طالب العلم وطالب العلم، قد يكون الأمر أخف. وفي الحقيقة في رسائل الجوالات كثرة الشكوى، بالمناسبة جاءتني أكثر من أسئلة في الدروس المختلفة، وخاصة بعض طلاب العلم يشتكون من رسائل الجوالات وما يشتمل عليها من بعض الكلمات، حتى جاءتني رسالة في آخر الدروس أن بعضها فيها كلمات فيها نوع من الغزل ونوع من العبارات التي يترفع عنها طلاب العلم، يترفع عنها الأخيار والمنتجين بدون الله وشرع الله. فأوصي الإخوان أن ينتبهوا لذلك، أن يبدهوا إخوانهم، أن يعلموا أن هذه الرسائل يعني أن تكون مفيدة أو تكون على قدر الحاجة أو نحو ذلك، أو الترويض في الحدود المعقولة. أما استخدام العبارات التي قد توري في الفتنة والتأثير الشهوة، أو يكون فيها نوع مدخل الشيطان على نفس الإنسان، فينبغي اتقاء ذلك والحذر منه. وعلى كل حال يحمد الإنسان أن يتربى بهذا الجوال وأن يستخدمه فيما يرضى الله عز وجل، وخاصة إذا كان من طلاب العلم منهم قدوة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من سوء الأفعال والأخلاق. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.